وكم أسباب الإرث؟ أسباب الإرث عثمان، كم أسباب الإرث؟ أحسنت، المتفق عليها ثلاثة. السؤال فيهم غلط يا عثمان. المتفق عليها ثلاثة، ولا هي كثير؟ نحو سبعة، لكن المتفق عليها ثلاثة. ما هي المتفق عليها؟ لا لا، هنا هنا هنا. النكاح والولاء والنسب، هذه الثلاثة المتفق عليها. من الذي نقل الإجماع؟ صرت الماردين محمد بن عبد الرحمن الدمشقي. وهناك أسباب مختلف فيها، مثل بيت المال، والصحيح قول من هذا؟ وأيضا أيضا ما من مع الحنابلة ولا الحناف؟ أحسن، نعم، متأخري المالكية والشافعية، نعم، وهذا هو الصحيح أنه لا يعد وارث بيت المال. ومن الذي قال قد أيسنا؟ عند عبد العزيز، قد أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل السيد المسيح عيسى بن مريم، ده سألتنا عليه بالأمس، نسى عبد العزيز. ها، صبت المارديني، صبت المارديني. وأيضا من الأسباب المختلف فيها الالتقاط، والراجح قول الجمهور عدم الأسباب، إنه من عدم الأسباب، ليس من الأسباب الالتقاط، راجح قول الجمهور. وأيضا الأسباب المختلف الموالاة والمعاقدة. كيف صورة الموالاة والمعاقدة؟ كيف صورتها؟ لا، ذكرنا صورة بالأمس للمعاقدة. ها يا صادق، نعم، يعني أن تقول دمي دمك، هدمي هدمك، تنصرني وأنصرك، ترثني وأرثك، فإذا وافق يقول له واليتك وعاقدتك وحالفتك، هذه المعاقدة والموالاة والموالاة، دمي دمك وهدمي هدمك. وكان يشترط فيها أنك تأتي لإنسان مجهول النسب، مجهول النسب لا تعرفه، تأتي تقول له هدمي هدمك ودمي دمك، تقتلني وأقتلك، يعني ماذا؟ إذا حد قتلني أو حد قتلك أقف معاك وتقف معي، ودمي دمك وهدمي هدمك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك، ترثني وأرثك. فإذا وافق صار كل واحد مواليا ومعاقدا ومحالفا له، هذه صورتها، هذه صورتها. حتى أن بعض أهل العلم يقول أبدا هذه لم تثبت في الإسلام أبدا، وإنما هذه في الجاهلية، وإنما هذه في الجاهلية، والصحيح أنها ثبتت في ابتداء الإسلام ثم نسخت، ثم نسخت، ثبتت في ابتداء الإسلام ثم نسخت. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، مالك، عربي، شافعي، جماعة، وأحمد، وأحمد ما خالف ذلك إلا أبا حنيفة، وقال أنها مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك قال بماذا؟ بها الآن، قال بالتوارث بها. والصحيح إخواني في الله أنها منسوخة، فلا يقام الإرث بها الآن. وأيضا انتهينا، الإسلام على اليد، الإسلام على اليد. وماذا قال أحمد؟ يرث منه مطلقا، واستدل بماذا؟ بماذا استدل أحمد؟ حديث تميم داري، أولى الناس من ماتوا محيا سألت رسول الله عن الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين، قال هو أولى الناس من محيا ومن ماتوا. الحديث ضعيف، من طريق من؟ عبد الله بن موهب، لم يسمع من تميم. يبقى معنا هذه الثلاثة الثلاثة وما عداها لا يعد من أسباب الإرث، وإنما هي النكاح والولاء والنسب، وأخذنا بالأمس النكاح والولاء. وسيأتي الكلام على الولاء إن شاء الله في بابه. حسنه. الحديث صحيح كما قال المتأخرين، لا يوجد الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ له نفسه، كان يصرفه لمصالح المسلمين. بأي حجة تعطيه الرئيس؟ عندنا عمومات الآن، عندنا كثيرة، أولو الأرحام أولى بالآية، وأيضا كذلك بارك الله في الرحم، الأرحام هم يقولون مطلقا ومطلقا، ولو وجد أرحام ولو وجد رد. وعندنا حديث سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة لي، كونه حصر المال للابنة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أفتصدق بمالي؟ قال لا. قال بالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال ثلث؟ قال ثلث كثير. أهل العلم يقول كون سعد حصر المال على ابنة واحدة، ليس لي إلا ابنة واحدة وإني ذو مال، أفتصدق بمالي؟ نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر خلاف ذلك قال لا، ابنتك لها النصف وباقي المال لنا، بيت المال صح. وهكذا حديث أبي هريرة، من ترك مالا فلورثته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلورثته. ولو ما عنده شيء ده شيء ثاني، لو ما عنده شيء، لكن هؤلاء عندهم مطلقا، عندهم مطلقا. ولو كان عنده بنت باقي المال ما يرد عليها، ولو كان هناك ذو رحم، لا، بيت المال مقدم على الأرحام، بيت المال مقدم على الأرحام. لكن إنسان مقطوع من شجرة لا عنده صاحب فرض ولا رحم، فهنا على القول الحنابل والحنفية قالوا للأصناف الثلاثة الثمانية، ولا يذهب بيت مال المسلمين أبدا. طيب، قال رحمة الله عليه: النسب الثالث من الأسباب المتفق عليها، النسب، النسب، وهو القرابة في اللغة، القرابة، واصطلاحا هو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. هذا ما يتعلق بتعريف النسب لغة واصطلاحا. وأقوى الأسباب الثلاثة هو النسب، النسب أقوى الأسباب الثلاثة، لأنه يحصل به الإرث بالفرض وبالتعصيب، ويحصل به الإرث بالفرض والتعصيب معا، والنكاح يزول والنسب لا يزول. النكاح يزول بماذا؟ الطلاق. والنسب يزول أو لا يزول؟ لا يزول. وهكذا الولاء، الولاء يحصل به التوارث من جانب واحد فقط، والنسب من الجانبين. فلذلك قالوا النسب أقوى الثلاثة الأسباب، وهو المراد به هنا، وهو المراد به هنا. قال: وهو على ثلاثة أقسام. الأول الأصول، وهم الآباء وآباءهم، هؤلاء يقال فيهم أصول، أصل وارث، الأب والجد وإن علا بمحض الذكور، الأب والجد وإن علا بمحض الذكور يقال فيهم أصل وارث. وهكذا الأم وأم الأم وإن علت في محض الإناث أصل وارث، الآباء وآباءهم وإن علوا، وإن علوا الأب والجد وجد الجد وإن علا أصل وارث. وهكذا الأم أصل وارث، والجدة أم الأم وأم الأب كذلك. الثاني الفروع، وهم الأبناء وأبناؤهم، الابن يقال له فرع، فرع وارث، البنت فرع وارث، الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، هؤلاء فروع، فروع الميت، كل من تفرع منك فهو فرع لك، فرع لك، وكل ما تأصلت منه فهو أصل لك. الثالث الحواشي، وهم الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة كذلك الأم، هؤلاء حواشي وبنوهم، والأعمام العم الشقيق والعم لأب وهكذا، وبنوهم وإن نزلوا في محض الذكور، يقال الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق وإن نزل في محض الذكور، الأخ لأب وابن الأخ لأب وإن نزل في محض الذكور، وهكذا العم الشقيق وإن نزل وابن العم الشقيق وإن نزل في محض الذكور، العم الشقيق وإن علا وابن العم الشقيق وإن نزل، العم لأب وإن علا وابن العم الشقيق لأب وإن نزل. هؤلاء كلهم حواشي حواشي حواشي، سواء كان ذكورا أو إناثا، ذكورا أو إناثا. وسيأتي منه الوارث منهم، من هؤلاء من الأصول ومن الفروع من الحواشي، من الذي يرث ومن الذي لا يرث. فعندنا الأصول ذكورا وإناثا وإن علوا، والفروع ذكورا وإناثا وإن نزلوا، والحواشي كذلك وهم الأخوة الأشقاء ذكورا وإناثا وإن نزلوا، والأعمام ذكورا وإناثا وإن نزلوا. هؤلاء قال فيهم حواشي حواشي. هذا ما يتعلق بأسباب الميراث. فالأسباب كثيرة، والمتفق عليها ثلاثة: النكاح والولاء والنسب. قال رحمة الله عليه، انتهينا من أسباب التوارث. من عنده إشكال؟ الآن أخذنا الأركان وأخذنا الشروط والأسباب، يبقى معنا الموانع، لأن الإرث متوقف على ماذا؟ على شروط وأسباب وانتفاء موانع، وانتفاء موانع. فإذا تحقق الشرط مع السبب وانتفى المانع، تحقق ماذا؟ الإرث، تحقق الإرث. قال رحمة الله عليه: موانع الإرث. النسب، اي نعم، من جانبين، من جانبين يحصل التوارث، الابن يرث من ابيه والاب يرث من ابنه. سياتي الكلام، الا اذا كان به مانع من موانع الميراث، او اذا كان حجب في له حاجب يحجبه، هذا سياتي الكلام عليه. ولا الاصل في النسب انه يحصل به التوارث من الجانبين، الام ترث من ابنها والابن يرث من امه، وهكذا الاخ يرث من اخيه. قال الموانع: موانع الإرث. والموانع جمع مانع، الموانع جمع مانع. وتعريف المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين، يقال الحاجز ويقال الحائل، الحاجز بين الشيئين أو الحائل بين الشيئين. واصطلاحا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف المانع لغة واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم، أي الذي يلزم من وجوده عدم. فإذا وجد مانع من موانع الميراث عدم الإرث، إذا وجد الرق عدم الإرث، إذا وجد أيضا اختلاف الدين عدم الإرث، وإذا وجد كذلك القتل العمد عدم الإرث. ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد مانع من موانع الميراث عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود، لا يلزم من انعدام أحد الموانع انعدام أو وجود الإرث، وجود الإرث لا، قد يكون المانع غير موجود، إلا أن الرجل ما ترك أحد ورثه، ولا ترك أيضا مال، فلا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا ما يتعلق بتعريف المانع لغة واصطلاحا. قال عددها: موانع الإرث ثلاثة، وهذه الثلاثة هي المتفق عليها عند أهل العلم، ولا الموانع كثيرة، منهم من أوصلها إلى سبعة ومنهم من أوصلها إلى ستة، لكن هذه المتفق عليها، المتفق عليها هي ثلاثة ثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. ولذلك الرحبي رحمة الله عليه يقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه الموانع المتفق عليها، المتفق عليها الرق والقتل واختلاف الدين. وقام الإجماع على هذه الثلاثة الموانع، ونقل الإجماع الماوردي رحمة الله عليه كما في الحاوي قال: العبد لا يرث ولا يورث، قال الماوردي رحمة الله عليه: العبد لا يرث ولا يورث، فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكا، فإذا مات العبد كان ماله لسيده ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته، ولا حق فيه لأحد من ورثته، وهذا إجماع، هكذا قال رحمة الله عليه، وهذا إجماع. وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي كما في رحمة الأمة: أجمع المسلمون على أن الأسباب المانعة من الميراث ثلاثة، أجمع المسلمون على أن الأسباب المانعة من الميراث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف الدين. إذن هذه الموانع الثلاثة المتفق عليها عند أهل العلم، ولا يوجد مانع رابع متفق عليه، مانع رابع متفق عليه، هذه الثلاثة الموانع هي التي قام الإجماع عليها، وهناك موانع مختلف فيها الردة، مختلف فيها والدور الحكمي وغيرها، ستأتي إن شاء الله معكم في غير هذا الكتاب، لكن هنا هذه الثلاثة الموانع وهي الرق والقتل واختلاف الدين. قال الأول: الرق لغة هو العبودية، واصطلاحا هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، أي بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه، قوله يقوم بالإنسان بسبب الكفر بمعنى أن الشارع حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه بسبب كفره بالله، بسبب كفره بالله لا بسبب عدم حسن التصرف، لا بسبب عدم حسن التصرف، كما في الصبي والمجنون، الصبي الصغير لا يحسن التصرف في المال، وهكذا المجنون لا يحسن التصرف في المال، أما العبد لا يحسن، ولكن بسبب كفره بالله عز وجل منع من الميراث، منع من الميراث، أما الصبي فلا يمنع من الميراث، وهكذا المجنون لا يمنع من الميراث ولكنه لا يحسن التصرف فيه. فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، مانع حكمي، والمانع في الصبي والمجنون مانع حسي، فالمانع من نفوذ التصرف في الرقيق مانع حكمي، والمانع في الصبي والمجنون مانع حسي. إذن الرق لغة العبودية، وفي الاصطلاح هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. قال: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، الرقيق له أنواع كلها لا يرث إلا المضاعف سيأتي. وأنواع الرق: النوع الأول من أنواع الرق القن، القن وهو العبد الخالص الذي لا يعلم له سبب حرية، يقال له قن، يقال له قن، هذا من أنواع العبد، من أنواع العبد، ولذلك قال هنا: فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه، بجميع أنواعه، من أنواعه القن. ما هو القن؟ العبد الخالص الذي لا يعلم له سبب حرية، هذا يقال له قن، يقال له قن. الثاني المدبر، وهو العبد الذي يدبره سيدة على مبلغ من المال، أو يدبره سيدة أنت حر دبر موتي، وهو العبد الذي يدبره سيدة ويقال له أنت حر دبر موتي، أنت حر دبر موتي. فإذا مات السيد صار هذا الرقيق حرا، صار حرا لأن سيدة قد دبره، قال له أنت حر دبر موتي، فهو ينتظر ماذا؟ موت السيد حتى يصير ماذا؟ حر. فهذا يقال له عبد إيش؟ مدبر، يقال له العبد المدبر، وهو الذي دبره سيده وقال له أنت حر دبر موتي. والعبد المعلق أيضا الثالث من أنواع الرقيق، العبد المعلق وهو الذي يعلقه سيده بصفة من الصفات، يقال له معلق، يقال له إن ولدت زوجتي توأم أنت حر، إن ولدت زوجتي توأم أنت حر، زوجته حامل فهو يقول له إن ولدت توأم أنت حر. تمام يا جلال؟ إن جابت واحد لا ما زلت على الرق، إن جابت توأم اثنين وبشارة أيضا ذكور، اثنين ذكور فأنت حر. هذا يقال له ماذا؟ معلق، علقه سيدة بصفة من الصفات، وهو ينتظر الآن ماذا؟ زوجة السيدة تلد، ويدعو الله ليلا ونهارا أن تأتي بتوأم، تأتي بتوأم. واضح بارك الله فيكم. فهذا يقال فيه الآن العبد المعلق، علقه سيدة على هذه الصفة الصفة. أو إذا رد الله غايبي فأنت حر، فقد عليه ولد وله سنين، يقول إن جاء هذا الغايب فأنت حر، فهو ينتظر الله أعلم حي ولا ميت هذا الغايب. واضح بارك الله فيكم. فهذا يعلق بصفة من الصفات، هذا هو الرقيق أو ماذا؟ الثالث، القسم الثالث من أنواع الرقيق، الأول القن، والثاني المدبر، والثالث المعلق، والرابع المكاتب الذي يكاتبه سيدة على مبلغ من المال، يكاتب سيدة على مبلغ من المال فيقول أن أديت لي مثلا مليون فأنت حر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان كاتب يا سلمان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان بالكتابة، قال كاتب، فكاتب سيدة، وعانه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعانوه على هذه الكتابة. واضح بارك الله فيكم. فهذا يقال له مكاتب، هذا العبد يقال له مكاتب لأنه كاتب سيدة على مبلغ من المال، على مبلغ من المال، فيقال فيه عبد مكاتب، وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا. طيب، وأيضا معنا المبعض، الخامس المبعض، وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك، بعضه حر وبعضه مملوك، يقال له عبد مبعض، عبد مبعض. اثنان اشتركوا في عبد، واحد منهم اعتقه، اعتق نصيبه، والثاني قال لا انا ما ساعتق. اذا هذا العبد ماذا يقال له الان؟ مبعض، لان بعضه حر وبعضه مملوك، بعضه حر وبعضه مملوك، فهذا هو العبد المبعض. السادس ايضا عندنا ام ولد، وهي الامه التي يطأها سيدها فتلد، يقال لها ام ولد. فماريا ام ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطأها فولدت له من؟ ابراهيم. فهذا يقال لها ام ولد، ام ولد، فتكون حره بموت سيدها، تكون حرة بموت سيدها، أول ما يموت سيد على طول تصير ماذا؟ حرة، تصير حرة. هذه يقال لها أم ولد، يقال لها أم ولد، وهي الأمة التي يطأها سيدها فتلد له، فتلد له. هؤلاء أنواع الرقيق. ولذلك قال هنا فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث، لأن العبد ما ملكت يده لسيده أو يداه لسيده ومولاه. وأما المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه مملوك فإنه يرث ويورث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية على مذهب الإمام أحمد، ولا يرث ولا يورث عند الأئمة الثلاثة. نعم، الخلاف في المبعض على أربعة أقسام، والراجح أخواني في الله أن المبعض يرث ويورث ويحجب عن الميراث بمقدار ما عنده من العبودية، بمقدار ما عنده من العبودية. وهذا الذي عليه علي بن أبي طالب، وعليه أيضا ابن عباس وأحمد وابن المبارك وعثمان البستي وجماعة والمزني وداود ذهبوا إلى أن المبعض يرث ويورث، يرث مقدار ما عنده من الحرية ويحجب عن الميراث مقدار ما عنده من العبودية، وسيأتي إن شاء الله البحث في ذلك في آخر الكتاب. المصنف رحمة الله عليه عقد له باب، باب المبعض في آخر الكتاب تكلم عليه هناك ونذكر الأدلة هنالك. لكن هذا هو الصحيح خلاف الأئمة الثلاثة، خلاف الأئمة الثلاثة. وإلا قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عنده المبعض كالقن تماما، زيد عنده المبعض كالقن تماما، يعامل معاملة القن، القن عبد كذلك المبعض، القن يحجب عن الميراث كذلك المبعض يحجب عن الميراث، عن الميراث. وهذا قول مالك وأبي حنيفة أيضا، هذا قول مالك وقول أبي حنيفة أن المبعض كالقن. ومنهم من قال كالحر، وهذا قول ابن عباس، قول ابن عباس المبعض كالحر تماما، يعامل معاملة الحر، قول ابن عباس أن المبعض كالحر يعامل معاملة الحر، وهو قول الحسن وجابر ابن زيد والشعبي والثوري وجماعة، وجماعة على أن المبعض كالحر تماما، قول ابن عباس والحسن وجابر والشعبي وجماعة. والقول الثالث أن المبعض لا يرث ولا يحجب لكن يورث عنه جميع ما ملكه، وهذا قول طاوس وعمر بن دينار والشافعي، والشافعي أن المبعض لا يرث ولا يحجب ولكنه يورث عنه جميع ما ملكه، يورث عنه جميع ما ملكه، قول طاووس وعمر بن دينار والشافعي وأبو ثور. نعم هذه أربع أقوال في هذه المسألة، والراجح القول الأول، الراجح القول الأول قول زيد على أنه كالقن، وقول ابن عباس كالحر، والقول الرابع قول الشافعي من كان معه يورث عنه جميع ما ملكه. والراجح إخواني في الله هو القول الأول، قول الأول قول علي وقول ابن مسعود وجماعة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في بابه بإذن الله تعالى. بهذا انتهينا الآن من المانع الأول من موانع الميراث، وهو الرق، وهو الرق. إذن الرق لا يرث الرقيق بجميع أنواعه إلا مبعض، إلا المبعض، واضح بارك الله فيكم، سيأتي الكلام عليه. الثاني القتل المانع من الإرث، هذا خلاص إذا متت هو يكون حر، مثلا كان وصيت بعتقه هذا خلاص يلحق بالمدبر، يلحق بالمدبر، أنت حر دبر موتي، قالوا أوصى، أوصى بهذا الوصية أنت حر دبر موتي، سواء قال أوصيت أو قال أنت حر دبر موتي أو دبره، واضح بارك الله فيك. فهنا قد دبره في مجرد الموت على طول يصير هذا العبد حرا. الثاني من موانع الميراث القتل، قال هو كل قتل أوجب القصاص كالعمد المحض العدوان أو أوجب الدية كقتل الوالد ولده عمدا عدوانا فأنه يضمن بالدية ولا كفارة لأنه عمد، ولا قصاص، ولا قصاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده. وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر وهو من طريق حجاج بن أرطأة عند الترمذي، عند الترمذي من حديث ابن عمر وفي سنده حجاج ابن أرطأة. وما حال حجاج بن أرطأة؟ ضعيف تيفه. طيب وله طريق أخرى أيضا عند أحمد ورواه الترمذي من حديث سراقة وفي إسناده ضعيف وفيه اضطراب. وأيضا فيه اختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فيه أيضا اختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فقيل عن عمرو وقيل عن سراقة وقيل بلا واسطة. وأيضا فيه ابن لهيعة من طريق ابن لهيعة, وجاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس, وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. والعلامة الألباني حسن الحديث في مجموع الطرق, حديث ابن عمر وحديث سراقة وحديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس بمجموع الطرق حسن الحديث, وهو حديث حسن بمجموع طرقه, بمجموع طرقه يحسن الحديث لا يقتل الوالد بولده. قال أو أوجب كفارة كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا. طيب, وأما القتل الذي لا يلزم منه واحد من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث. عندنا الثلاثة الآن, القتل أولا, عندنا العمد العدوان, الثاني الذي فيه ماذا؟ هو العمد العدوان قصاص, الثاني الذي فيه الدية الكفارة, الذي فيه الدية الكفارة, واضح بارك الله فيكم. وهذا ما يقال له القتل شبه العمد, يقال له شبه العمد. والثالث الخطأ, الثالث الخطأ, أراد أن يرمي كافرا جاءت في مسلم في الحرب, أو كانوا يتهدفون أراد يرمي الهدف جاءت في كما يقال لعب عليه السلاح وسقطت يده فجاء في أخيه أو في وارث من ورثته فمات, فهذا قتل خطأ, قتل خطأ. وسيأتي الكلام على حكم هذه المسألة. وأما القتل الذي لا يمنع منه واحدا من هذه الثلاثة فلا يمنع من الإرث, وذلك كالقتل قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه. يعني إذا كنت أنا مثلا قاضي ومورثي عمل جناية قتل عمد فحكمت عليه بالقصاص, فهل أنا أمنع من الميراث؟ لا. وهكذا كنت أنا حداد, أنا الذي يقيم القصاص القتل القصاص, فإذا جاء مورثه وحكموا عليه بالإعدام وجاء قتل مورثه أيضا لا يمنع. وهكذا الدفاع عن النفس, دفع الصائل كما يقال, دفع الصائل, فهذه الثلاثة لا تمنع. وبقي معنا حكم المسألة نأجله إن شاء الله إلى الغد, وخلاف أهل العلم في حقيقة القتل الذي ينطبق عليه هذا الأمر, هل هو القتل العمد المانع من الموارث, مانع الميراث, أو العمد أو الخطأ, أو ما جرى الخطأ, أو كذلك ماذا بارك الله فيكم شبه العمد. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بالغد بإذن الله تعالى. وإلى هنا.